والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: ويحرم بيع ما لم يقبضه. الشرح: من البيوع المحرمة بيع المبيع قبل قبضه، وهذا الحكم عند الإمام الشافعي رضي الله عنه عام شامل لجميع أنواع البيع، إن كان المبيع مطعوما أو غيره، إن كان بالتقدير بالكيل أو الوزن أو العد أو بالزرع أو جزافا، أي بلا تقدير بشيء من ذلك. ويدخل في ذلك العقار لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، أي قبل قبضه. قال عبد الله بن عباس: ولا أرى كل شيء إلا كذلك. وخص مالك رضي الله عنه النهي بالمطعوم، ويحصل القبض بالتخلية أي التمكين في العقار، فإن كان بيتا يشترط مع ذلك تفريغه من أمتعة غير المشتري، ويحصل بالنقل فيما ينقل إلى مكان لا يختص بالبائع، وبالمناولة فيما يتناول باليد كالثوب. فإذا اشترى شخص بيدرا من قمح لا يبيعه إلا أن ينقله من هذا البيدر إلى مكان آخر، أما شراؤه له فقد صح، لكن ليس له أن يبيعه للناس إلا بعد أن يحوله من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر. ويجوز عند غير الشافعي أن يبيعه قبل قبضه، أما عند الشافعي إذا اشترى الشخص بيتا لا يجوز له بيعه قبل قبضه، وقبضه يكون باستلام المفتاح وإخلاء البيت من أمتعة البائع. روى أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أكرمكم الله. آمين.